بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب دية الأعضاء. إلى أن قال: ويتصور في الرأس والوجه 10 جراحات: الحارصة وهي التي تحرس الجلد وتخدشه. الأجراح التي تحصل للإنسان من أخيه، نعم، 10 جراحات، كل واحدة منها لها اسم. قالها الحارقة وهي التي تحرس الجلد وتخدشه. وهذه الحارقة يعني على أنها خلي الجلد يعني إيش ينخمش. نعم. طيب. يقال حرس القصار الثوب إذا شقه تشق الجلد. نعم. والدامية وهي التي تدمي، هذيك الحرصة تشق الجلد من غير دم، يعني ما وصلت إلى حد الإيه؟ إلى حد الدم، إلى حد خروج الإيه؟ الدم. نعم. والدامية وهي التي إيه؟ يعني أكبر منها، التي تصل إلى خروج الإيه؟ إلى خروج الدم. نعم. والباضعة وهي التي تبضع الجلد وتقطعه. نعم. والمتلاحمة وهي التي تغور في اللحم. والملقات وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وتسمى سمحاقا. فيجب في هذه الخمس الحكومة. والموضحة الحكومة الله أعلم إنها 10 الدية. 10 الإيه؟ 10 الدية كما سيأتينا إن كلام كلام الشيخ. نعم. والموضحة وهي التي توضح العظم فيجب فيها 5 من الإبل. الموضحة التي تبين العظم، تشكه ويظهر العظم منه. نعم. وهي التي توضح العظم فيجب فيها 5 من الإبل. توضح يعني تظهر العظم، يعني احشر الثوب وترى العظم منه، العظم الذي فيه الضربة. نعم. سواء كانت الموضحة صغيرة او كبيرة. نعم. ولو اوضحه مواضح من رأسه او وجهه في موضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض يجب في كل واحدة منها 5 من الإبل. نعم. إذا كانت متفرقة. نعم. ولو كانت في عضو واحد. نعم. وقال مالك رحمه الله: لا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان. يعدهما من الرأس مثل مسح الأذنين عند الإمام أحمد واجب. يعد على أن الأذنين من الرأس، يعد على الأذنين وامسحوا برؤوسكم كذلك من الرأس كذلك الأذنان عند الإمام أحمد بن حنبل بوضوء واجبة. فهنا يقول على أنها لا تعد من الرأس، لأن تعد عضوا واحدا، لا تعد اللحية لحاله. جماعة ما تقدم عن الجمهور وعن الشافعية على أن في اللحي لو انخرب ضربه على لحي واحد وكسره، نعم، وفسد ذلك فعليه إيه؟ نصف الدية. نعم. والسابعة الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره، فيجب فيها 10 من الإبل. فإن حشم من غير إيضاح ففيها 5 من الإبل. يعني إن جرح ولم يحصل دم ولم يحصل إيه؟ بيان العظم وفيها 5 من الإبل. نعم. والمنقلة وهي التي تنقل العظم ففيها 15 من الإبل. الناقلة تنقل عضوا من موضع إلى موضع آخر، إلى موضع آخر. نعم. والمأمومة وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ. دماغ المأمومة إذا ضربوا على رأسه ووصل إلى الكيس، الكيس حق الدماغ، لأن الدماغ هذا لما تأكل أنت الخروف تجد المخ في كيس، الكيس حق المخ هذا يسمى خريطة الدماغ، خريطة، الخريطة يعني الكيس، الكيس. نعم. وتسمى عامة لأنها بلغت أم الرأس. أم الرأس، شوف كما في قوله تعالى وأمه هاوية، لو واحد ما يعرف، إذا قلنا لكم كم مرة عنها، لو واحد ما يعرف يقول إيش له أمه، هو البعيد، هو الذي أساء، وكيف أمه تكون هاوية في الناس؟ نقول لا، فأمه يعني أم رأسه، يعني على أنه يشغل من رجوله ويسقط على أمه، على أمه، فأمه هاية فأم رأسه في النار، يعني على أنه ويأخذ بالنواصي، الملائكة تأخذ بعض الناس برجولهم تدخلهم في النار، وبعضهم تأخذهم بالرؤوسهم تدخلهم في النار، يأخذ بالنواصي والأبدان. فهذا البعيد الذي شر، نعم، فأمه هاوية، نعم، أم رأسه، مو أم حقيقة الذي ولدته، أم رأسي، هذا أم سمى هذا الموضع أم رأسي، وأمه هاوية، يعني فأم رأسه ساقطة في النار. نعم. وتسمى عامة لأنها بلغت أم الرأس ففيها ثلث الديه، ثلث الديه 100 300 ثلاثة، يعني فيها كم؟ فيها 33 وثلث. والعاشرة الدامغة وهي التي تخرق الخريط، الخريطة، خريط يعني الكيس حق الايه، حق حق حق المخ. نعم. وتصل الى الدماغ. هذا الكيس حقه، الكيس حقه يسمى ايه، خريطة. نعم. فتصل إلى الدماغ فلا تتصور الحياة بعده. لا صارت إذا وصل الدماغ يصير زي المجنون، يزول صلى الله عليه وسلم عقله، لأن المخ فيه هو إيه، ميزان العقل، لذلك يقول لك فين عقله، يقول لك هنا، هنا يعني معناته عن المخ، المخ. نعم. فيجب فيها كمال دية النفس، يعني 100 من الإيمان، يعني أزال له منفعة، أصبح العياذ بالله لا يعقل، لا يعقل. نعم. وتجب في الجائفة ثلث الدية، وهي أن يضرب في ظهره أو بطنه أو صدره فتنفذ إلى جوفه. جائفة. نعم. فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان، وفيهما ثلثا الدية، ثلث من جهة بطنه وثلث من جهة ظهره. نعم. فأما الموضحة في غير الوجه والرأس فتوجب الحكومة، وكذلك لو كسر عظما من عظامه سوى السن من ضلع أو ترقوت أو الضلع، هذا الضلع، هذه الأضلاع. نعم. أو قطع يدا شلاء أو لسانا أخرزا أو قلع حدقة أعمى أو قطع أصبعا زائدة أو سنا شاغية يجب فيها الحكومة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الترقوت بجمل وفي الضلع بجمل. يعني هنا الشمال جابه وأسوأ الأعمى علق عليه. وكان زيد بن ثابت وهما العظمان المشرفان بين حضرة النحل والنحل، حتى هلعت الدفارح بين عليه. شو قولي شو للإنسان ترقوتان وهما العظمان المشرفان بين حضرة النحل والعاتق من الجانبين، وجمعهما التراقي. هذه العظمين المتقابلة، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول في العين القائمة 100 دينار. وهذا كله على طريق الحكومة، والحكومة هي أن يقال لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديته بذلك القدر. هذه الحكومة، معنى الحكومة يعني يقدر هذا المضروب لو كان رقيقا، لو كان سالما من هذه، بكم يباع؟ يباع ب100,000 مثلا، ب100,000 ريال. لكن لما تأتي في هذه الضربة في هذا المملوك تصير قيمته 900 90. فهذا الفرق، هذا يسمى حكومة، هذا الفرق يسمى ايه؟ حكومة. نعم. وحكومة كل عضو لا تبلغ بدله، لا تبلغ بدله المقدرة، يعني يكون اقل منه، مثل التعذير. مش يقول ايه؟ فعليه التعذير. التعذير يعني بشرط ان لا يبلغ الحد، للامام ان يضربه 10، يضربه 15، لا يبلغ 80، اقل حد من الحدود. لان اقل حد عندنا حد الايه؟ 80، حد الزنا ولا حد القتل وشرب الخمر كذلك، كذلك شرب الخمر بما يراه الامام. نعم. حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة، وإن قبح شينها. وقال سعيد بن المسيب كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث الدية ذلك العضو. إذا نفذ، إذا ضربه بالسكين فالسكين دخلت ونفذت من الجانب الآخر في العضو، وفيها إيه؟ ثلث الدية. هذا مذهب التابعي، سيد التابعي سعيد بن المسيب، وهو متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. أظن الله أعلم أنه بني أسد بني مخزوم قرشي. نعم. ولو قطع كفا لا أصبع عليها ففيها الحكومة. يعني قطع كفنا، كفا يعني نسأل الله السلامة، ما فيها أصابع، خلق الله الكف من غير أصابع، ففيها الحكومة. يعني نقدر أن هذا المضروب لو كان عبدا ويده طيبة كم يساوي، ولو كان عبدا. نعم. بكم يساوي النقص بين الطرفين ثم حكومة. نعم. ولو قطع يدا صحيحة من الكوع فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع. ولو قطع يدا صحيحة من الكوع، من فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع. يصير فيها 50، لأنه الواحد بعشر، الواحد بإيه؟ بعشر. نعم. فيكون قيمة الكف مع الأصابع دخلت. نعم. وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي لا تجب في اليد نصف الدية ما لم يقطعها من المنكب. هنا هذا المنكب، حملت الشيء على منكب، حملت الطفل على منكبه. نعم. هذا المنكب. نعم. وعامة أهل العلم على خلافه، بل من الإيش؟ من الكوف. نعم. وكذلك لو قطع قدما لا أصابع عليها ففيها الحكومة، فإن كانت صحيحة ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها. تتبع الأصابع. نعم. فإن قطع اليد من المرفق أو الرجل من الركبة ففيها الدية مع حكومة للساعد والساق. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في اليد الشلاء ثلث الدية، به سلاء، السلاء العادلة التي لا منفعه فيها، يد سلاء يعني غير متحرك، نعم ما يستطيع أن يعمل بها، نعم عاجزة، نعم. باليد الشلاء ثلث الديتي. وبه قال مجاهد وإليه ذهب أحمد إسحاق. وروي عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال في العين القائمة ثلث الديتي. وبه قال إسحاق في العين القائمة الله أعلم التي يعني العين عورة فضربوا عليها فخرجها يعني ما تبصر وفيها كم ثلث الديتي. نعم بالعين القائمة ثلث الديتي. وبه قال إسحاق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الترقوت بجمل وفي الضلع بجمل. الضلع يعني العظم الواحد، العظم الواحد، نعم. وقد قيل إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة لا أن فيها بدلا مقدرا. ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر أهل العلم. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها. ومثله عن عروة بن الزبير. وبه قال الزهري فإذا بلغت ثلث الديتي كانت المرأة فيها على النصف من الرجل حتى قالوا في ثلاث أصابع منها 30 من الإبل وفي 4 أصابع 20. يروى هذا عن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما سواء إلى الثلث، فإذا زاد على الثلث فعلى النصف. وبدل أطراف العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه يجب فيها نصف قيمته. باعتبار نصف قيمته، باعتبار ديدي قيمته. مثلا العبد يساوي 50,000، قطع من يده، فنشوف كم ينقص من القيمة، كم ينقص من القيمة لو بيعها، لو بيعها لكم ينقص، ينقص 10-40، لكن بحسب ما يرونه لإيه أهل المعرفة، نعم. وإن قطع يديه ففيها كمال قيمته. قطع الاثنين، قطع الاثنين فيها كمال قيمته، يعني يديروا الإيه القيمة كلها، نعم. وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن فيها من تقص من قيمته كما في البهائم. وقال مالك رحمه الله في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه، وفي المأمومة والجائفة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الأربع مما يصاب من العبد قدر ما نقص من ثمنه. باب دية أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دية أهل الكتاب. هذا الحكم في المسلمين، أراد أن أتكلم على أهل الكتاب إذا أخذوا الأمان يعني. نعم طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين امين. فصل في احكام الاجاره الى ان قال وخرج بمعلومه الجعاله وبمقصوده استئجار تفاحه لشمها وبقابله للبذل منفعه البضع فالعقد عليها ليس. وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها. لا يصح هذا، لا يصح اليوم، يعني لأن المنفعة في شم التفاحة غير مقصودة، ما فيها نفع، ما فيها نفع، ولا أحد يقصد ذلك، نعم. وبقابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة. نعم، والعقد عليها لا يسمى إجارة، يسمى يسمى يسمى مهرا، يسمى إيه؟ مهرا وصداقة، لأن أنت سلمت الصداق لأجل أن تدفع ببضع، يعني بفرج المرأة، بضع المرأة فرجه، أنت سلمت المهر ليه؟ لتدفع أيها الزوج بإيه؟ ببضع المرأة. هل يجوز لك أن تعطيه غيرك؟ ها؟ طيب، بخلاف الأجرة، يمكن تقول لغيرك خذ هذا أسكن بدلي. نعم، ها؟ وبالإباحة إجارة الجواري للوطء. إيش يقول أسيد؟ وبالإباحة إجارة الجواري للوطء. لا يجوز كذلك. لأنه غير مباح. غير مباح. يشتري أمة وتجعلها للفرق. لا يجوز. لا يجوز وطء الأمة إلا بالشراء أو ما ملكت أيمانه. أما تجعلها إجارة. تجعلهم إجارة تؤجرهم، بخلاف ذلك كان في الجاهلية يحبون ما يؤجر، بل يجعلون المرأة تزني، الأمة تزني، الأمة الجارية المملوك الرقيق يجعلون يزني حتى يجيب البذور، يعني مثل الغنم الكبين، مثل البقر عشان يجيب بذوره. وبعوض الإعارة وبمعلوم في الآية إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، لكن هذا إن أردنا تحصنا هذا الشرط ليس بإيه، يعني ليس بمانع، بس هذا جرى مجرى الغالب. وبعوض الإعارة، بعوض الإعارة، الإعارة تقول أنت أبا قد الحدث، أنا أسوي المكان حقي فيه، أنت تكلم أجرة ولا بلاش بلا مقابل، الإعارة عرفت الإعارة؟ نعم، الإعارة ما فيها إيه؟ ما فيها أجرة. نعم. وبمعلوم عوض المساقات. نعم، عوض المساقات. ليه؟ عوض المساقات أنت تقول له أنا أساقيك على هذه الإيه؟ على هذا النخل، إذا خرج منه الثمرة وحصلت فلك أنت الثلث، والثلث ما يدري هل الثلث يأتي قليل أو يأتي كثير، ما يعلم حسب الإيه؟ حسب ما يخرج. نعم، أما في الإجارة لا، أنا أكريك هذا واحد سنة داو 5000، معلوم ولا مو معلوم؟ معلوم، بخلاف المساقة أنا أساقيك على هذا النخل أو هذا العنب مدة سنة على أنك تأخذ ثلث الثمرة معلوم، استحى ثمرة ما جاء غير معلوم. نعم. ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب وقبول فأجرتك وقبول فاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما شوف ولا تقول إلا بإجابه. هذا تصريحا بالصيغة، وقولك أجرتك أو أكريتك أو ملكتك منافعه، لا بعتكه أو منافعه، لا صريحا ولا كناية. نعم. وعلم من ذلك أنه لا يتعين لفظ الإجارة ولا فرق في إيقاع الإجارة على العين أو المنفعة، فالأول كقوله أجرتك هذا الثوب مثلا، والثاني كقوله أجرتك منفعة هذه الدار. ويكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع بعتك عين هذه الدار ورقبتها. نعم، من باب التوكيد. نعم. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله. إيش معنى ضابطة؟ قاعدة، يعني أنت تقرأ هذه قاعدة ما تكون في عقلك تقيس عليها. نعم فذكر ذلك. وذكر المصنف باب ما تصح إجارته بقوله. من هو المصنف؟ بدور أبو شجاع. أبو شجاع صاحب المتن الصهاني الرجل الطيب من علماء السابعية من علماء القرن الرابع رحمه الله تعالى. شوف ترجمته أنا ليس عنده مؤلف إلا هذا أبو شجاع فقط، لكن هذا المؤلف كل سنة يطبع بالآلافات ما يقف أبدا، دائما الناس يقول قرأت أبو شجاع. وهذا الكتاب حقنا شرحه الشيخ ابن قاسم الذي بعد المتن هذا في بين القوسين، والشرح خارج القوسين والحاشية هنا. دحين هذا كتب أبو شجاع في الإمام الإصفهاني وابن قاسم نعم والشيخ الباجوري الحاشية نعم. وكل ما هذا أبو شجاع كان وزير السلطان حق أصفهان، كان وزير سلطان أصفهان، لكن في آخر الرجل الله حبب إلي أن يأتي المدينة، تمنى من الله أن يأتي المدينة، فجاء المدينة وكان كالناس في المسجد، كان من جملة الكناسين فتمنى وطلب من الله أن يموت أمام قبل الرسول. وهذا كان قبره في الباب الذي يخرج على البقيع، قدم الباب كده كان قدامك طاقة، أنا شوف طاقة حديث كان مكتوب فوق الطاقة هذا قبر أبي شجاع في الباب. أبي بدر يقول على إيه حق الأخوات هذا كان في الكناية القديمة إذا خرج الحزعة من المنافذات كان في طاقة حديث هذا قبر أبي شجاع. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله وكل ما أمكن الانتفاع به تصح إجارته نعم كل ما تصح وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فاستئجار دار للسكنى كل شيء يمكن أنك تؤجره ولا تزول عينه يجوز إجارته. كل شيء يستمتع به ولا تزول عينه يجوز إجارته. فأنا أؤجرك قالب صابون يمكن، لأنه كل ما غسلته يذهب ما يبقى الصابون يبقى ما يبقى نعم. فاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب على لأنه إذا غلق الركوب خلاص الدابة ترجع لصاحبها باقي ولا ما هي باقية. كذلك الدار الذي أنت ساكن فيه إذا غلق الطاعون فين يروح لصاحبه، زالت ولا باقية؟ باقي. ودابة للركوب صحت إجارته وإلا فلا. وإن لم تبقى عينه فلا يصح. نعم. ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة. لابد أن يكون لإيه المدة المؤجرة لابد أن تكون معلومة بين المؤجر والمستأجر نعم. أو عمل فاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب هذا يخيط أو عمل فاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب وتجب الأجرة في إجارة. طيب ما في مدة هنا ما في مدة لكن إيش نقول لأنه عمل أستأجرتك أن تخيط لي هذا الثوب عمل له زمان معلوم عند الخياط أن تخيط هذا الشيء معلوم إما أن يكون مدة أو يكون عمل نعم. وتجب الأجرة في إجارة بنفس العقد وإطلاقها يقتضي تأجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ، يعني أن الأجرة تكون معجلة لا يؤخرها. إذا أدركت أجرت أشتغلت منك هذا البيت أنت تعطيه الأجرة إذا أدرك. وأما إذا قال أجرتك هذا البيت فأنت تعطيني الأجرة بعد شهرين، يصير يمشي على الشرط، يمشي على الإيه؟ على الشرط. نعم. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، ما تبطل بل باقية، ويقوم الورثة مقام المؤجل ويقوم الورثة مقام المستأجر. نعم. أي المؤجر والمستأجر. نعم. ولا بموت المتعاقدين، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انتداء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة. نعم. إذا كان والدهم مورثهم لم يسلم الأجرة، هم يسلمون. نعم. إلى أن تتم المدة. نعم. وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. تم الكلام. لما تبطل يا شيخ؟ أجابة وتبطل جواب. لما تبطل الإجارة؟ الجواب تبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. بتلف العين، لو تلفت العين الرومة طاح حسنا الله السلام، تبطل الإجارة. أنت تطالبه بالمدة الباقية، أجرة المدة الباقية. نعم. كانهدام الدار وموت الدابة المعينة وبطلان الإجارة.